بنت أخي هل زوجها يكون محرما لي؟ بنت أخي ليس زوجها محرما لك، هذا بنت نعم، أما بنت أخيك لا، ولا بنت أختك ليس زوجها محرما لك، وإنما المحرم زوج البنت، زوج بنت البنت، زوج بنت الابن، هذا محرم، زوج الأم، زوج الجدة محرم، يعني الذرية والأصول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.